إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالأسس التي قام عليها معتقد السلف في باب الأسماء والصفات ثلاثة. الأساس الأول: الإيمان بما وردت به نصوص الكتاب والسنة الصحيحة من أسماء الله وصفاته إثباتا ونفيا، فنؤمن بما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع اعتقاد ثبوت كمال ضده. فهذا هو الأساس الأول إثباتا ونفيا. الأساس الثاني: تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين، فالله جل وعلا ليس كمثله شيء. الأساس الثالث: قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله تبارك وتعالى بتلك الصفات. هذه الأسس العظيمة مهمة جدا لطالب العلم، وبها تتفتح كثير من الأبواب المغلقة أمام العبد في معرفة أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، وبها يتميز عن أهل التعطيل والتأويل. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قد جرى على ألسنة السلف الصالحين من علمائنا رحمة الله عليهم قولهم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فما معنى هذا؟ معنى قولهم من غير تحريف ولا تعطيل، هذه العبارة تمييز لعقيدة أهل السنة عن عقيدة أهل التعطيل. من غير تحريف ولا تعطيل، التحريف كما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنواع. أما التحريف في اللغة فهو التغيير والتبديل والإمالة، فهو مأخوذ من قولهم حرفت الشيء عن وجهه إذا أملته وغيرته. وأما التحريف في الشرع فالميل بالنصوص عما هي عليه، إما بالطعن فيها بإخراجها عن حقائقها مع الإقرار بألفاظها، وإما أن يجعل لها غير ما دلت عليه من المعاني التي لا تحتمل سواها، إلى غير ذلك مما يمكن أن تجمعه في قولك التحريف العدول بالكلام عن وجهه وصوابه إلى غيره. التحريف هو العدول بالكلام عن وجهه وصوابه إلى غيره. والتحريف في باب الأسماء والصفات تغيير ألفاظ نصوص الأسماء والصفات أو معانيها عن مراد الله تبارك وتعالى. وعليه فالتحريف أنواع. النوع الأول تحريف لفظي. النوع الأول هو التحريف اللفظي، وتعريفه هو العدول باللفظ عن وجهته إلى غيرها، وله أربعة صور. التحريف في اللفظ له أربعة صور: الأولى الزيادة في اللفظ، والثانية النقصان في اللفظ، والثالثة تغيير حركة إعرابية، والصورة الرابعة تغيير حركة غير إعرابية. فهذه أربع صور للتحريف اللفظي، وهذه أمثلة عليها. المثال الأول: تحريف إعراب كما في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، في الرفع إلى النصب، فقالوا وكلم الله موسى تكليما، فجعلوا موسى فاعلا وكلم الله موسى تكليما، فجعلوا موسى هو المتكلم لكي لا يصف الله تبارك وتعالى بصفة الكلام. وكلم الله، فالفاعل للكلام هو الله جل وعلا، والمكلم هو موسى عليه السلام. فموسى كلمه الله، وأما على هذا التحريف الإعرابي وكلم الله موسى تكليما، فمعنى ذلك أن موسى كلم الله ولم يكلمه الله. لما حرفها الجهمية هذا التحريف قال لهم بعض أهل التوحيد: كيف تصنعون بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فما تصنعون في هذا النص وكلمه ربه؟ فبهت الذي حرف. فهذا مثال له، وهم يعبثون أيضا بالمعاني محرفين، وهو النوع الثاني تحريف المعنى، هو صرف اللفظ عن معناه الصحيح إلى غيره مع بقاء صورة اللفظ، صرف اللفظ عن معناه الصحيح إلى غيره مع بقاء صورة اللفظ، كما صنع الزمخشري في الآية التي مرت: وكلم الله موسى تكليما فقال إن التكليم التجريح من الكلم وهو الجرح، فقال إن الله تبارك وتعالى ما كلمه بكلام وإنما كلمه تكليما، بمعنى أنه جرحه تجريحا. من أمثلة تحريف المعنى قول المعطلة في معنى قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى، قالوا استوى أي استولى. وكذلك في معنى المجيء في قوله تعالى: وجاء ربك، قالوا وجاء أمر ربك. ذكر الله تبارك وتعالى التحريف وذمه حيث ذكره، وهو مأخوذ في الأصل عن اليهود فهم الراسخون فيه، واليهود شيوخ المحرفين وسلفهم، فإنهم حرفوا كثيرا من ألفاظ التوراة، ولما غلبوا من أتى بعدهم في ذلك صاروا هم المحرفة بحق. لما لم يستطيعوا أن يحرفوا اللفظ حرفوا المعاني، ولهذا وصفوا القرآن بأنه ليس من عند الله تبارك وتعالى هكذا جملة، ولما وصفوا بالتحريف في القرآن كان وصفا منطبقا عليهم دون غيرهم من الأمم، وسلك ودرج على آثارهم. الرافضة فهم أشبه بهم حذو النعل بالنعل، وأما الجهمية فإنهم سلكوا في تحريف النصوص مسالك السابقين من اليهود، لأن الله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه باستوائه تعالى على عرشه: الرحمن على العرش استوى، فزادوا هم اللام فصارت استوى استولى. واليهود لما قال لهم ربنا تبارك وتعالى: وقولوا حطة، قالوا حنطة، فزادوا النون، فهذه اللام في استولى شبيهة بالنون في حنطة. وأما التعطيل من غير تحريف ولا تعطيل، التعطيل من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك، منه قوله تعالى: وبئر معطلة، أي مهملة أهملها أهلها وتركوها. التعطيل في جانب الله تبارك وتعالى ممن وقع منه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه، وهو المتمثل في من ينكر وجود خالق هذا الكون سبحانه، وهو قول الدهرية والملاحدة. تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه، فقالوا هذا المخلوق لا خالق له وإنما وجد هكذا. القسم الثاني من أقسام التعطيل تعطيل عبادته عز وجل، أي ما يجب له عز وجل على عباده من حقيقة التوحيد وإفراده سبحانه بالعبادة، وهذا متمثل في أهل الشرك الذين صرفوا شيئا من العبادة لغير الله رب العالمين. القسم الثالث من أقسام التعطيل تعطيل صفات الرب جل وعلا ونفي كماله المقدس بتعطيل أسمائه وأوصافه وأفعاله. القسم الثالث معناه نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذات الرب تبارك وتعالى. وقع في التحريف والتعطيل طوائف يجمعهم أهل العلم تحت مسمى المعطلة، وينقسم المعطلة إلى قسمين رئيسين، هما القسم الأول الفلاسفة، والفلاسفة صنفان: الصنف الأول أهل الفلسفة البحتة، والصنف الثاني أهل الفلسفة الباطنية، وهم نوعان: رافضية وصوفية. وأما القسم الثاني من المعطلة فهم أهل الكلام، وهم خمسة أصناف: الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتوريدية، فهؤلاء هم الأصناف الخمسة، وهم أهل الكلام، وهم من المعطلة، وهم القسم الثاني من القسمين الرئيسين من أقسام المعطلة. معنى قول العلماء من غير تكييف ولا تمثيل، عرفنا من غير تحريف ولا تعطيل، لا نصرف اللفظ عن معناه ولا نعطيه معنى ليس له، ولا نحرف لا لفظا ولا معنى، وكذلك لا نعطل اللفظ عن المعنى الذي هو له، وإنما نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، نعرف المعنى ونفوض الكيفية إلى الله تبارك وتعالى، فلا نحرف ولا نعطل من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه الجملة فيها تمييز لعقيدة أهل السنة عن عقيدة المشبهة، فالتكييف هو جعل الشيء على حقيقة معينة من غير أن تقيدها بمماثل، بمعنى أنك تثبت لها كيفية مطلقة من غير التقييد بالمماثل. فإذا التكييف جعل الشيء على حقيقة معينة من غير أن يقيدها بمماثل. معنى قول أهل السنة من غير تكييف، أي من غير كيف يعقله البشر، وليس المراد أنهم ينفون الكيف مطلقا، فإن كل شيء لا بد أن يكون على كيفية ما، فالمقصود بهذا القول أنه لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه وتعالى سبحانه، فهم يقطعون الطمع عن معرفة الكيفية، لأن الله تبارك وتعالى وحده هو يعلم ذلك، وأما نحن فنقطع الطمع عن معرفته من غير تكييف ولا تمثيل. من المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل أخبرنا عن الصفات ولم يخبرنا عن الكيفية. قد أخذ العلماء من قول الإمام مالك رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، قاعدة جعلوها معلما ساروا عليه والتفوا حوله في هذا الباب. الإيمان بما ورد واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، فما أتى مما يتعلق بصفات ربنا نثبته ونقول هو معلوم، نعم من حيث المعنى، وأما الكيف فمجهول. من غير تكييف ولا تمثيل، التمثيل هو الاعتقاد في صفات الخالق أنها مثل صفات المخلوقين، وهذا هو الفرق بين التمثيل والتكييف. في التكييف يعتقد لها حقيقة من غير أن يقيدها بمماثل، وأما في التمثيل فإنه يقيدها بمماثل فيجعلها مثل صفات المخلوقين، فيقول له يد كيدي أو سمع كسمعي وهكذا، فهنا قيدها بمماثل. أما إذا جعل لها كيفية مطلقة ولم يقيدها بمماثل فهذا هو التكييف، فإذا قيدها بمماثل فهو التمثيل. التمثيل والتشبيه في هذا الباب بمعنى، وإن كان بينهما في أصل اللغة فرق، المماثلة والمشابهة. المماثلة مساواة الشيء لغيره من كل وجه فهو مثله، فالمماثلة مساواة الشيء للشيء في كل وجه ومن كل وجه وفي كل شيء، وأما المشابهة فهي مساواة الشيء لغيره في أكثر الوجوه. المشابهة هي مساواة الشيء لغيره في أكثر الوجوه، عندما تقول هذا الشيء يشبه هذا الشيء فمعنى ذلك أنه يساويه في أكثر وجوهه، ولكن لا يكون منطبقا عليه تمثيلا. أما إذا قلت هذا مثل هذا، هذا مثل هذا، حذو القذة بالقذة، فمعنى ذلك أنه ساواه من كل وجه، ففرق بين التمثيل والتشبيه. العلماء كانوا يستحسنون نفي التمثيل لا نفي التشبيه، ويقولون لأن ذلك هو الذي ورد في كتاب الله تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء، لم يقل ليس كشبهه شيء، وإنما قال نافيا التمثيل ليس كمثله شيء، فموافقة لفظ القرآن أولى. وكذلك قال ربنا تبارك وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال. وقع في التمثيل والتكييف المشبهة الذين بالغوا في إثبات الصفات إلى درجة تشبيه الخالق بالمخلوق. هنا أمر مهم ينبغي أن نلتفت إليه، هذا الأمر هو أن المغالاة في معالجة انحراف تولد انحرافا آخر، فإذا أردت أن تعالج انحرافا فعالجه بالعدل وبالعلم لا بالتهور ولا بالجور، لأن المغالاة والمبالغة في معالجة انحراف تولد انحرافا آخر. لما ظهر من ظهر من أهل التحريف والتعطيل ونفوا الصفات عن الله تبارك وتعالى قابلهم من غالا في الإثبات، فالذين نفوا وغالوا في النفي ادعوا التنزيه، والذين غالوا في الإثبات إلى حد التمثيل فمثلوا الله تبارك وتعالى بخلقه، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. هؤلاء كانوا يقابلون انحراف الأولين بمغالاة فولدوا انحرافا آخر، فأرادوا أن يعالجوا وأن يحاربوا التحريف والتعطيل بالغلو في الإثبات، فوقع منهم التكييف والتمثيل. وهؤلاء وهؤلاء ليسوا على الجادة، وأهل السنة يؤمنون بما ورد من أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. الشيخ رحمه الله تعالى يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الأسماء الحسنى من أحصاها دخل الجنة. قال رحمه الله تعالى هذا السؤال مشيرا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتفق على صحته إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. فقال رحمه الله ما معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الأسماء الحسنى من أحصاها دخل الجنة؟ قال قد فسر ذلك بمعان، منها حفظها ودعاء الله بها والثناء عليه بجميعها، ومنها أن ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها فيما يليق به، أي أن يتصف بصفة الرحمة فيما يليق بالمخلوق، وبصفة الكرم بما يليق بالمخلوق، إلى غير ذلك مما يسوغ الاقتداء به. وما كان يختص به نفسه تعالى كالجبار والعظيم والمتكبر فعلى العبد الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها، فهذا من معنى الإحصاء من أحصاها دخل الجنة. وما كان فيه معنى الوعد كالغفور الشكور العفو الرؤوف الحليم الجواد الكريم فليقف منه عند الطمع والرغبة، وما كان فيه معنى الوعيد كعزيز ذي انتقام شديد العقاب سريع الحساب فليقف منه عند الخشية والرهبة، ومنها شهود العبد إياها وإعطاؤها حقها معرفة وعبودية، مثاله من شهد علو الله تعالى على خلقه وفوقيته عليهم واستواءه على عرشه بائنا من خلقه مع إحاطته بهم علما وقدرة وغير ذلك، وتعبد بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه صمدا يعرج إليه مناجيا له مطرقا واقفا بين يدي وقوف العبد الذليل بين يدي المليك العزيز، فيشعر بأن كلمه وعمله صاعد إليه معروض عليه، فيستحيي أن يصعد إليه من كلمه وعمله ما يخزيه ويفضحه هنالك، ويشهد نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أقطار العوالم كل وقت بأنواع التدبير والتصرف من الإماتة والإحياء والإعزاز والإدلال والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء والضر وإرساله ومداولة الأيام بين الناس إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه، فمراسيمه نافذة فيها كما يشاء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. فمن وفى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية، وهو شهود العبد علو الله جل وعلا على خلقه، فمن وفى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية فقد استغنى بربه وكفاه. وكذلك من شهد علمه المحيط وسمعه وبصره وحياته وقيوميته وغيرها ولا يرزق هذا المشهد إلا السابقون المقربون. فهذا تعبد بالإيمان بالصفة، بصفة العلو، ضربها مثالا رحمه الله تعالى، ثم ذكر غيرها من العلم المحيط والسمع والبصر والحياة والقيومية إلى غير ذلك من صفات ربنا جل وعلا. فهذا معنى الإحصاء. وقد قال أهل العلم رحمهم الله معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحصاها دخل الجنة، أحصاها عدا وفهم معانيها. ثم أتى بما ذكره الشيخ رحمه الله ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم، فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها فيما يليق به عبدا، وما كان يختص به نفسه تعالى فإن العبد يقر به ويخضع له ولا يتحلى بصفة منه. وما كان فيه معنى الوعد فإنه يقف منه عند الطمع والرغبة، وما كان فيه معنى الوعيد وقف العبد منه عند الخشية والرهبة. ثم هذا الشهود، شهود العبد إياها وإعطاؤها حقها معرفة وعبودية كما مثل بصفة العلو، فهذا نوع تحقيق. فهذا معنى الإحصاء، ليس معناه أن يتوقف المرء عند حدود عدها سردا فيقول أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عددا في قوله من أحصاها دخل الجنة هي كذا وكذا وكذا وكذا. هذا أول مراتب الإحصاء. ثم لابد أن يعلم المعاني، فكثير من الناس قد يتوقف عند حدود العد سردا ولا يعلم لها معنى، وهذا معيب جدا، بل فيه في حقيقته نوع تعطيل، لأنه لا يعلم معنى الاسم. ومعلوم أن كل اسم يتضمن صفة، فإذا لم يعلم معنى الاسم فإنه لا يثبت الصفة لله تبارك وتعالى، بل إنه يقع فيه نوع إساءة من أقبح ما يكون. كيف؟ أنت تعلم أنك تعرف من إخوانك أو من المسلمين من اسمه أسامة مثلا، أو من اسمه تامر مثلا، فإذا قلنا لك ما معنى أسامة قلت لا معنى له، واسم فلان واسم هذا، وتشير إلى المسمى. إذا قلنا لك ما معنى تامر مثلا قلت لا أدري، واسم فلان، وتشير إليه تحديدا، لا تعرف معنى الاسم. وهذا يدل على أنك لا تثبت الصفة التي يدل عليها الاسم. فأسامة في الأصل هو الأسد، فهو يتضمن معنى الشجاعة. إذا قلت أسامة، وقد ينطبق وقد لا ينطبق كما مر، أما بالنسبة لله تبارك وتعالى فلا بد أن ينطبق. الكريم هو الكريم سبحانه وتعالى، لا أكرم منه، هو أكرم الأكرمين. أما فلان يقال له كريم وهو شحيح، ويقال له أسد وهو نعامة، إلى غير ذلك من تلك الأمور. وأما بالنسبة لله وبالنسبة لرسول الله وبالنسبة للقرآن المجيد فإن ذلك يكون منطبقا. فعندما يقال لك فلان هذا الذي تعرفه اسمه تامر، ما معنى تامر؟ من التمر الذي يجعل التمر في المربد من أجل أن يقوم على شأنه إصلاحا ليخزن أو يباع فهو تامر كلاب، أو هو صاحب تمر فتامر صاحب تمر ولابن صاحب لبن إلى غير ذلك، ولا يعرف المعنى فيجعل الأسماء هكذا. هذا معيب عندما يقال لك الله عز وجل هو السميع وهو البصير هو الجبار. ما معنى الجبار؟ إياك أن تخبط بغير علم فتقول كلاما من عندك أنت على حسب ما أخذت من الأدب الفولكلوري الأدب الشعبي، فتقول جبار يعني كذا. حذاري مع الله تبارك وتعالى، ينبغي أن تكون وقافا في معاني أسمائه وكذلك في معاني صفاته تبارك وتعالى. فمعيب جدا ألا يعرف العبد ربه بأسمائه وصفاته، فماذا يعرف؟ ولو عرف كل شيء ولم يعرف ربه تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ما عرف شيئا، ولو عرف كل شيء ولم يعرف ربه فما عرف شيئا. علينا أن نجتهد في هذا، فهذا من الإحصاء، من إحصاء أسمائه سبحانه وتعالى التي رغب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في إحصاء تلك الأسماء. ينبغي علينا أن نعلم أن قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا لا يؤخذ منفصلا ولا يفهم منفردا، لأن الحديث لا يدل، إن أخذته كله لا يدل على أن الأسماء الحسنى محصورة في هذا العدد. نعم لو قلت إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا ووقفت، وهل هذا النص كذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من أحصاها دخل الجنة. فهذا العدد من أسماء ربنا تبارك وتعالى الحسنى، من أحصاه دخل الجنة، وهو يدل بنفسه على أن لله تبارك وتعالى من الأسماء الحسنى ما وراء ذلك مما لا يعلمه إلا الله، لأن النص لم يرد هكذا إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، وإنما من أحصاها دخل الجنة. كما تقول عندي 100 جنيه صدقة، لا ينفي هذا أن عندك وراء ذلك الكثير والكثير مما ليس معدا للصدقة، ولكن هو عندك، والنص لا يحتمل فضلا عن أن يقطع أنك لا تملك سواه. أما إذا قلت عندي 100 جنيه وسكت فليس عندك سواه على ظاهر اللفظ. وأما عندما تقول عندي 100 جنيه صدقة، صدقة، فعندك وراء هذه الصدقة ما عندك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. هنالك دليل أيضا من كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فالحديث قاطع بأن لله تبارك وتعالى من الأسماء الحسنى ما لا يعلمه إلا هو، فلا يعلم أسماءه إلا هو سبحانه وتعالى. وهذه المذكورة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عددا من أحصاها دخل الجنة. كثرة أسماء الشيء في اللغة يدل على قيمته، كما أحصى العرب للأسد أسماء كثيرة، وكذلك أحصوا للحبل لكثرة استعمالهم إياه، وأحصوا للداهية الفسف حتى قالوا من الدواهي كثرة أسماء الدواهي، نسأل الله العافية، لأنهم لما كانوا يحيون في هذا المجتمع القاحل وفيه من الصعوبة ما فيه فكانت تنتابهم العوارض. فأما الدواب في الأرض فحدث عن البحر ولا حرج، وأما الكواسر من جوارح الطير فكثيرة هي هائمة تبحث عن رزقها، وأما السباع في الفلوات وفي قنن الجبال وفي المغاور في كهوفها فهذه كثيرة جدا، إلى غير ذلك مما يصابون به من إمساك الغيث بأمر الرب تبارك وتعالى حتى تتشقق الأرض أقاديد أقاديد، فلا يشربون ولا يسقون ولا يرعون ولا يحلبون. فهذه أمور عظيمة. ثم ما يكون من التنازع بينهم؟ المهم أن كثرة أسماء الشيء تدل على عظمه وعلى قدره وعلى ارتفاع شأنه، كما وردت الأسماء كثيرة للقرآن العظيم، وكذلك أسماء النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعود، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. وقد وقع تنازع كثير في تحديد تلك الأسماء، لأن الحديث الذي فيه السرد الذي أخرجه الترمذي وغيره لا يثبت منه إلا ما هو ثابت في الصحيحين، وفي الصحيحين من أحصاها دخل الجنة. ثم ما ورد بعد ذلك من سرد الأسماء فهذا إنما هو إدراج. وفيه أيضا الوليد بن مسلم وهو مدلس معروف، إلى غير ذلك مما لعله يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في بيان علل حديث سرد الأسماء الحسنى، وهي التي يتغنى بها من يتغنى في الإذاعات وغيرها، حتى جعلوا ذلك بين يدي الأفراح فيستفتحون حفلات الرقص الماجنة التي ربما كانت فيها الخمور المعتقة إلى غير ذلك من العري والفجور، يستفتحونها بأسماء الله الحسنى، منها ما هو ثابت ومنها ما هو غير ثابت. وهذا من أعظم ما يكون استهزاء بأسماء الرب تبارك وتعالى، إذ ينبغي أن تنزه عن مثل هذه المواطن. ولكن الله المستعان، ونسأل الله أن يهدي الجميع إلى الصراط المستقيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ما ضد توحيد الأسماء والصفات؟ قال: ضده الإلحاد في الأسماء والصفات والآيات. ضد توحيد الأسماء والصفات الإلحاد في أسماء الله وصفاته وآياته، وهو ثلاثة أنواع. فذكر ثلاثة أنواع للإلحاد، والإلحاد كما سيأتي إن شاء الله رب العالمين إن يسر الله ذلك، نسأل الله التيسير، يكون في الأسماء ويكون في الصفات ويكون في الآيات، فهو أقسام من حيث ما يتعلق به. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا ثلاثة أنواع: الأول إلحاد المشركين الذين عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه، وسموا بها أوثانهم، فزادوا ونقصوا، فاشتقوا اللات من الإله، والعزى من العزيز، ومنات من المنان. اللات والعزى ومنات، منات أقدم أصنام العرب، وبها كان يسمى، فيقال عبد مناه وزيد مناه، وكانت منصوبة على ساحل البحر من ناحية المشلل وقديد، وأكثر العرب تعظيما لها الأوس والخزرج، حتى إنهم كانوا إذا حجوا لا يحلقون رؤوسهم إلا عندها، هدمها علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. العزى صنم آخر من أصنام العرب، شجرة عليها بناء بوادي نخلة بين مكة والطائف، وهي فوق ذات عرق، وكانت قريش تعظم العزى، قد أرسل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خالد بن الوليد فعضض شجرتين وهدمها، وذلك بعد الفتح. قال له: أوجدت شيئا؟ قال: لا. قال: إنما هي على حالها، فارجع، فلم تهدمها. فلما رجع مرة أخرى خرجت امرأة ناشرة شعرها تولول، فأما خالد فقال: يا عزى، كفرانك لا غفرانك، إني رأيت الله قد أهانك. عندنا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى قاعدة عظيمة، بالنظر إلى ما كان من التعامل مع الأصنام من الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومن الخليل محمد الهمام صلى الله عليه وآله وسلم. الخليل عليه الصلاة والسلام أخذ فأسه وكسر الأصنام إلا كبيرهم، فجعل الفأس على عاتقه. فلما جاء القوم وصلت لهم رسالة إبراهيم أن هذه الأصنام لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، ولو كانت تملك لنفسها ذلك لدفعت عن نفسها، وما حطمت هذا التحطيم، جعلهم جذاذا قطعا متناثرة وأبقى كبيرهم، وعلق الفأس على عاتقه. فلما جاءوا فقالوا من فعل هذا بآلهتنا، وتوجهوا إلى إبراهيم بعد ذلك بالسؤال، قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هو يريد أن يقيم الحجة عليه. ماذا كان رد فعلهم على صنيع إبراهيم وقد بلغتهم رسالته؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، فأوقدوا له النار وألقوه في النار، وأما آلهتهم فإنهم أعادوها على صورة أبهى مما كانت عليه. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل في عمرة القضية طاف بالبيت وحوله وفيه 360 صنما، فلم يهيج منهن صنما، وطاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وهذه الأصنام حوله، ولم يزلها صلى الله عليه وآله وسلم في عمرة القضية، فكسر الأصنام في قلوبهم وفي عقولهم. ودخل صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مكة فاتحا، فكان يشير إلى كل صنم بقضيب في يده، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فينكب الصنم على وجه، وأزيلت الأصنام من الكعبة ومن حولها. وأرسل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لهدم الأصنام في الجزيرة من كان قبل يعبد الأصنام، فأرسل خالدا وعمر بن العاص وغيرهما من أصحابه رضي الله عنهم، وكانوا قبل الإسلام يعبدون الأصنام، فتحطمت وتهاوت تلك الأصنام في قلوبهم وفي أرواحهم وفي عقولهم، وانتفت من عقائدهم، فصارت عقيدتهم صافية على التوحيد الذي لا شرك فيه وعلى اليقين الذي لا ريب معه، فخرجوا هم بعد يكسرون الأصنام. يا عزة كفرانك لا غفرانك، إني رأيت الله قد أهانك، ويضربها بمعوله رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا ينفعنا كثيرا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لأن كثيرا من أهل السنة من أصحاب الحق يدبهون المبتدعة بكلام غليظ فيورثونهم العناد، لا أكثر، هو يجبهه بكلام غليظ ولا يستطيع ربما أن يقيم عليه الحجة الإلهية الرسولية، ولكنه يأتي بكلام غليظ يجبهه به حتى يورثه البغض في القلب والحيود عن الحق مع التكبر والتجبر والعناد لا أكثر. وهذا المعنى أشار إليه الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام، وجلاه بكلام بديع رحمه الله وغفر له. فينبغي علينا عند الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أن نجبه الخصوم، إنك لن تزاول الرجل عن شيء هو أشد عليه من دينه، يعني يكون شيخه مبتدعا مخالفا لعقيدة أهل السنة ولمنهاج النبوة، ولكنه يقدره ويقدمه ولا يرى في الأرض أحدا فوق، ويعده إمام المؤمنين أميرهم، والذي انتهى إليه علم أهل العلم سلفا وخلفا، ويغالي فيه، وأنت تقول له هو مبتدع، لا يقبل منك ذلك أبدا أحد، لأن طبيعة البشر ليست كذلك، وإنما لابد من البيان ولابد من التوضيح ولابد من الترفق حتى تستبين الأمور، وإلا لم تقم الحجة لأهل السنة على المبتدعة بهذه الصورة، لأنك نفرته فلم يسمع منك، والأصل أن يسمع منك أولا. فإذا أحكمت هذا الأصل استطعت بفضل الله تبارك وتعالى أن توصل كثيرا من الخير إلى كثير من أهل الخير، إنما أبعدهم عن الحق عنادهم وبغضهم لا أكثر، لأنهم جبهوا، لأنه كبير جدا أن تقول للرجل وهو لا يدري بدعة ولا سنة هو مبتدع، تصفه بذلك في نفسه أو تصف شيخه بذلك وهو لا يعرف معنى البدعة أصلا. وأكثر الخلق لا يعرف من البدعة إلا ما يتعلق بإطالة الثوب أو حلق اللحية أو ما يتعلق بالبدع العملية، ولا يلتفت إلى ما تريده أنت من البدعة الاعتقادية. كثير من الناس لا يفهم هذا. من الذي يفهم فهما صحيحا ممن تعرض عليه أو تجبهه الفرق بين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية مع كثرة صلاتهم وتلاوتهم وذكرهم وصيامهم حتى يحقر الصحابة عبادتهم من تلك المذكورات مع ما يأتي به هؤلاء من الخوارج؟ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لأجل ماذا؟ مع هذه العبادة العظيمة الموصوفة في أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: كلاب النار لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: قتلاهم شر قتلى تحت أديم السماء. لماذا؟ للبدعة الاعتقادية. فأنت عندما تعرض ذلك على من لا يعرف معنى البدعة لا عملية ولا اعتقادية ولا شيء، وتقول له الذي تكون عنده أصول الخوارج ويكون خارجيا: من كلاب النار، لا يفهم شيئا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بتلك العبادة المذكورة في أحاديثه صلى الله عليه وآله وسلم. وفي المقابل عندما تأتي المعصية التي ليست ببدعة من شرب الخمر ومعاقرة أم الخبائث، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في من أقيم عليه الحد مرة ومرة ومرة: ومنهم الضارب بيده، ومنهم الضارب بثوبه، ومنهم الضارب بنعله، يقول: لا تلعن، فإنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأثبت له الأخوة، فقال: لا تعن الشيطان على أخيه. إذا لم يستطع المرء أن يميز بين المعصية التي ليست ببدعة والبدعة التي هي معصية، فكل بدعة معصية وليست كل معصية بدعة، وأن يميز بين البدعة الاعتقادية وما سواها من أنواع البدع، إذا لم يميز هذا من هذا فإنه لا يمكن أن يفهمك. فلا بد أن تؤسس له أولا أساسا يستطيع به أن يتقبل كلامك بنوع فهم. مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا النحو المبتدع بدعة مذمومة مرذولة، ولكن البدع تتفاوت ولها أقسام كثيرة، فمنها لغوية، ومنها عبادية، ومنها كلية، ومنها جزئية، ومنها كبرى، ومنها صغرى، ومنها عبادية، ومنها عملية، ومنها اعتقادية. كثيرة هي أقسام البدع ولا تستوي. وكذلك المبتدعة ليسوا سواء حتى في البدعة الواحدة، فالرافضة هؤلاء هم الغلاة من أهل التشيع، ودونهم طبقات، خاصة عند السلف المتقدمين لما صنفوهم على درجاتهم وطبقاتهم أو دركاتهم، ولم يجعلوهم سواء، ولم يجعلوا المبتدع الذي ليس بداعية كالمبتدع الداعية، وفرقوا بين هذا وهذا. فلا بد أن تكون هذه المعاني واضحة في ذهنك عند الدعوة إلى منهاج النبوة، وإلا ذهب منك نافرا كثير من الناس لمحض العناد، لأنك تجبهه بما لا يفهمه وتقابله بما يكرهه، وهو حينئذ إذ يعاندك يبغضك. فكثير ممن يفر بغضا، ومنهم من يفر عنادا، ومنهم من يفهم ويفر كبرا، إلى غير ذلك من تلك الأمور. منات والعزة واللات. اللات صخرة بيضاء منقوشة وعليها بيت بالطائف، ولها أستار وسدنة يعظمها أهل الطائف وهم ثقيف ومن تابعهم، وبها كانوا يفتخرون. وعندما أسلمت ثقيف بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها. فهذا أول أنواع الإلحاد. الثاني إلحاد المشبهة، الذين يكيفون صفات الله تعالى ويشبهونها بصفات خلقه، وهو مقابل لإلحاد المشركين، فأولئك سووا المخلوق برب العالمين، وهؤلاء جعلوه بمنزلة الأجسام المخلوقة وشبهوه بها تعالى وتقدس. وأما الثالث من الأنواع التي ذكرها الشيخ فإلحاد النفاة المعطلة، وهم قسمان: قسم أثبتوا ألفاظ أسمائه تعالى ونفوا عنه ما تضمنته من صفات الكمال، فقالوا رحمن رحيم بلا رحمة، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، قدير بلا قدرة، واضطردوا في بقيتها كذلك. وقسم آخر صرحوا بنفي الأسماء ومتضمناتها بالكلية، ووصفوه بالعدم المحض الذي لا اسم له ولا صفة. هناك نوع رابع لم يذكره الشيخ، وهو تسميته تعالى بما لا يليق بجلاله سبحانه كالآب والعلة الفاعلة وغير ذلك. وأما الخامس من أقسام الإلحاد فوصفه تعالى بالنقائص، كما فعلت اليهود عندما قالوا يد الله مغلولة سبحانه وتعالى سبحانه، عندما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.